الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. الغضب يحمل الغاضب على التصرف السيء حتى إنه يكسر الأواني ويطلق النساء ويعتق العبيد ويوقف الأملاك ويمزق الأوراق، أليس كذلك؟ بلى، يعني بعض الناس يصلوا الحد إلى هذا. نعم، لو قال قائل هل غضب الله الذي نثبته حقا كغضب المخلوق؟ أبدا، إن الله تعالى إذا غضب فإنه لن يفعل إلا لحكم، لن يفعل إلا لحكم، وغضبه دليل على قوته عز وجل وقوة سلطانه، لأن الغضب لا يصدر إلا من قادر على الانتقام، أليس هكذا؟ العاجز ما يمكن يغضب، لا يمكن يغضب، لو تضرب صبي يغضب عليك لجن ينتقم منه؟ أشوف يا جماعة وش تسوي؟ يبكي ويحزن يروح لأمه يقول هذا دلكن وفعل، لكن ذو السلطان هو الذي يغضب ينتقم. فالغضب إذن صفة حميدة، لكن بشرط أن لا تخرج الغاضب عن طوره، ولهذا نحن نقول إن الله عز وجل يغضب لكن ليس كغضب المخلوق الذي يخرج عن طوره حتى يتصرف تصرفا لا يليق. وعلى هذا فقس، وأنت إذا أثبت لله ما أثبته لنفسه وتأدبت مع الله بحيث لا تتجاوز ما ذكر الله عز وجل، وأثبت هذا على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإنك ستسلم في عقيدتك وفكرك والتشويش الذي يلقيه الشيطان في قلبك. أما إذا كنت تتحرك في هذه النصوص يمينا وشمالا فأنت على شفاء جرف النار. من فوائد هذه الآية الكريمة الحث على الإحسان إلى الخلق وعلى الإحسان في عبادة الخالق، لأن الله حين يخبرنا أنه يحب المحسنين ماذا يريد منا؟ أن نفعل لننال هذه المرتبة العظيمة وهي محبة الله، أسأل الله يجعلني وإياكم من ذلك. فلذلك يستفاد منها الحث على الإحسان. نعم سليم، ما يكذبون، ما يكذبون يصرفون. أنا أعرف أنهم هم عاجزون، هم عاجزون يا سليم. ما في شك، ما عندهم ايش في الغلط، وان جاء موسى رضا لهم بارك الله فيك، هم ليس عندهم خطوط. وصفهم شيخ الاسلام رحمه الله وصفا دقيقا، قال انهم اوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما، فهم ما عندهم علم من الكتاب والسنه، عندهم فهم، واوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، ما عندهم تقوى الله عز وجل، وإلا لو اتقوا الله عز وجل احترموا نصوص الكتاب والسنة. أدنى ما نقول فيهم إنهم جهل، يعني قد لا يكون عدم التقوى عندهم عن عمد، لكن عن ظن أنهم على هدى ويحسبون أنهم على شيء وهم ضالوا. نعم ايش؟ يعني بعض المسلمين يعملون في البلد الاوروبي يبيعون اشياء فتكاكين فيها الحرام وفيها الحلال. نعم. الخمر فيها ما شبه الحرام. فاذا بعد الانسان عنده القدر ليس عليه شيء، اذا اكل المباح، اذا اكل المباح ليس عليه شيء، لكن كما قلت